شيء في الصدر. إن شاء الله تصل السلامة وبتبلغ الرسول عليه السلام السلام. يا أخي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.